عشاني ما هو يا ما كان قلبه علي هتمنى له الخير ما هو قبل ما يجرحني دواني كان عمري وكان هو زماني كان قلبي وروحي وعلي هتمنى له الخير ايه يعني يفوتني وينساني ما هو يا ما اتحمل علشاني ما هو يا ما كان دواني كان عمري وكان هو زماني كان قلبي وروحي وعليا هفتكر له حاجات كتير كانت ما بيننا هفتكر أيام هوانا والخطوة اللي افترتنا هفتكر له حاجات كتير عشان يستاهل ده انا هتمنى تلف الدنيا تاني تاني تاني ونتقابل هتمنى الخير من قلبي علشان يستاهل ده انا هتمنى تلف الدنيا فرحة في عيوننا هفتكر حاجات